المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الـ44 والـ200. الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عقرى حلقا، أفاضت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفروا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفضنا يوم النحر إلى آخره، فيه أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة يوم النحر ليطوف للحج، وفيه أن الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، وفيه أنها لا تخرج حتى تطهر ثم تطوف، وهكذا النفساء. وفيه أنه يلزم رفقتها الإقامة معها ما لم يكن عليهم ضرر في الإقامة معها، فإن اضطرت إلى الخروج قبل الطهر خرجت، ومتى قدرت على الرجوع رجعت وطافت للحج، ولا يحل لزوجها وطؤها قبل طوافها. هذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه الجمهور. وقال شيخ الإسلام: إذا اضطرت إلى الخروج فإنها في هذه الحال مضطرة، فيباح لها أن تتلجم لتمنع خروج الدم، ثم تطوف وتكمل حجها، ثم تخرج مع رفقتها، ولا تكلف هذه المشقة العظيمة. قال رحمه الله: وقواعد الشرع ومذاهب الأئمة تقتضي هذا، لأن الشريعة مبنية على السماح. انتهى. وقول الشيخ له وجه جيد، وقوله عقرى حلقا هذا من الألفاظ التي يتكلم بها العرب ويقصدون ما هو متعارف بينهم، لا ما دل عليه لفظها الحقيقي، كقولهم: تربت يداك، أو ثكلتك أمك، فهم يقصدون بهذا ونحوه التوبيخ، وإلا فمعناه الحقيقي الذي يدل على لفظه أن العقرى مقطوعة أحد الأطراف، وحلقى أي مقطوعة الحلق، وفيه أن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة.